الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، هل يؤثر هذا في صحة صلاته؟ لا، صلاة صحيحة. مرة رجل بين يدي مصلي وأثم المصلي ولم يأثم المار، كيف ذلك؟ يكون متعرضا وكان الناظر سعيد ممدوح. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومسلمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الناظر رحمه الله: فضائل الصلاة هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حل الأذنين، وقول مأموم وسبح ربنا من ولك الحمد وأن يؤمن بعد فاتحته غير الإمام، الجهر والتشريق في الركوع السلام، دعاء ساجد وأن يطول، قراءة في الصبح والظهر تلا، تقصيرها بمغرب وعصر، توسط العشاء دون قصر، وكون سورتك الأولى أطولا قبلك التشهد للكمل، وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده وحلا، أخفض والدعاء مع تشهدي، يعني كيام نوس لا المبتدي، تحريبه ثابة ما دام في تشهدي قامها حتى يفي. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا فصل في فضائل الصلاة. قال رحمه الله: هذا ومندوباتها، مندوبات الصلاة، رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين. من مندوبات الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومشهور المذهب عدم رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله في المدونة. وروى ابن وهب، بل 7 من أصحاب مالك رووا عن الإمام مالك الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، الرفع في المواضع 3 رواه 7 من أصحاب الإمام مالك. وهذه الرواية يعضدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، واعترض بأنه رواه ولم يعمل به، وهذا الاعتراض مدفوع بالرواية الأخرى التي رواها عن إمام مالك أكثر أصحابه التي توافق هذا الحديث. بل قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي في الموطأ على رواية يحيى الليثي الرفع في تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع. وروى الموطأ جماعة عن مالك وفيه الرفع عند الركوع. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا الصواب، وهو الصواب. كيف هذه المسألة الثانية؟ الذي في رواية يحيى الليثي للموطأ من حديث ابن عمر السابق الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، ليس فيه الرفع إلا في هذين الموضعين، ليس فيه الرفع عند الركوع. لكن روى الموطأ غير يحيى الليثي فروى فيه الرفع من الركوع كما في الصحيحين. ابن عبد البر في الاستذكار قال في الرواية التي فيها زيادة الرفع عند الركوع، قال: هو الصواب. وقد ورد الرفع أيضا في غير تكبيرة الإحرام في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود، وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة وأقروه على الوصف. ورد أيضا في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم، وفيه الرفع في المواضع 3. وبقي موضع الرابع قال به بعض أهل المذهب ترفع فيه اليدان، ما هو؟ نعم أحسنت. إذا قام من جلوس التشهد الأول، ودليلهما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال نافع: وإذا قام يعني ابن عمر من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وترجم عليه البخاري بقوله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وهذا رجحه خليل صاحب المختصر، رجحه في شرحه على مختصر ابن الحاجب المسمى بالتوضيح، فإنه بعد أن حكى الأقوال في المسألة عند المالكية ذكر أن الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام، هكذا قال، عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. وقد سبقه إلى هذا من مالكية اللخمي في التبصرة. ومشهور المذهب رجح الأربعة في أربعة مواضع. نعم رجحه خليل صاحب المختصر في كتابه التوضيح، وهذا الذي سبق هو نص عبارته، وقد نقله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، قال: عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. ولعله متابع في هذا للخمي في التبصرة. والمذهب مشهور المذهب أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وقد ورد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في الصحيحين. هذا المشهور. وقيل في المذهب بما ذكره الناظم من أنه يرفع يديه حذو أذنيه، وقد دل على هذا حديث مالك بن الحويرث في مسلم. وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس في التكبير من رفع اليدين إلى السرة أو فوقها بقليل أن هذا تقصير في تطبيق السنة. وأما صفة رفعهما فالذي في الشرح الكبير أنه يرفعهما ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف، ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض. وقيل بطونهما للسماء وظهورهما للأرض على صفة الراغب، وقيل بل يجعلهما قائمتين على صفة النابذ. وصرح المازري على يجعلهما قائمتين على صفة النابذ. النابذ نبذوه، الذي يطرح الشيء ينبذه. وصرح المازري بتشهير هذه الصفة، ورجحها اللقاني في آخرين من أهل المذهب. وقال خليل في التوضيح: الظاهر رفعهما قائمتين. وقد دل على هذه الصفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بقي قوله في حالة الإحرام. في حالة الإحرام هذا يخرج ما سبق من الركوع والرفع من الركوع وقيام اثنتين. ويمكن أن يؤخذ منها أيضا أنه يقصد أنه يشير إلى أنه يكون الرفع مقارنا للتكبير لا قبله ولا بعده. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرفع يديه حين يكبر، فرفع يديه حين يكبر. وورد ما أخذ منه التكبير قبل الرفع في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم: كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. وورد أيضا ما أخذ منه الرفع قبل التكبير في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. والمذهب المقارنة، أن يكون الرفع حين التكبير لا قبله ولا بعده. هذا ومندوباتها: رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين. سبق أن المشهور أن يكون الرفع حذو المنكبين. ثم قال: وقول مقتد وفذر ربنا ما ولك الحمد. وقول مقتد أي المأموم وفذ ربنا ما ولك الحمد، فالفذ يجمعهما، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخذ من هذا اقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد. وأما الإمام فالمذهب أنه يقتصر على سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، كما قال الناظم. وقول مقتد وفذر ربنا ما ولك الحمد، إذن الإمام لا يقولها بل يقتصر على سمع الله لمن حمده. ويدل لهذا ظاهر الحديث السابق: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والفذ يجمعهما. لكن ورد ما يدل على أن الإمام يجمعهما، وذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وكان هذا في صلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فجمعهما، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر، تأمين المصلي إلا الإمام في الجهر، هذا من الفضائل. فالفذ يؤمن مطلقا في السرية والجهرية، والمأموم كذلك يؤمن في السرية والجهرية، لكن إن سمع الإمام، أما إذا لم يسمعه في الجهرية فلا يؤمن. والإمام يؤمن في السرية إلى الجهرية. إذن الفذ يؤمن على قراءة نفسه في السر والجهر، والمأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر إن سمعه، والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المشهور، فلا يؤمن في الجهر. هذا قوله: وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر. لكن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب عقبه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي اللغة معنى أمن قال آمين. صيغة فعل تأتي لاختصار حكاية المعنى الذي صيغت منه، كسبح بمعنى قال سبحان الله، وكبر بمعنى قال الله أكبر، وهلل قال لا إله إلا الله، وأمن قال آمين. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. أخرجه أبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي ومد بها صوته. وهذه هي رواية المدنيين عن مالك. فالإمام مالك له روايتان: الرواية السابقة التي ذكرها الناظم، والرواية الأخرى أن الإمام يؤمن مطلقة في السر والجهر. قال ابن حبيب القرطبي رحمه الله: سألت مطرفة وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم في آمين أنه لا يقولها الإمام، يعني في الجهر، فأنكروا ذلك وقالوا: سمعنا مالكا يقول الإمام وغيره في قول آمين سواء، الإمام وغيره في قول آمين سواء. وقد ترجم البخاري في صحيحه على حديث إذا أما الإمام فأمنوا، والحديث هذا في الموطأ أيضا، ترجم عليه البخاري بقوله: باب جهر الإمام بالتأمين. وعلق عن عطاء قوله: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. والمذهب أن التأمين يكون سرا من الفذ والمأموم والإمام، هذا المذهب، لأنه دعاء والأفضل في الدعاء إخفاؤه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والتسبيح في الركوع سام دعاء ساجد. من الفضائل أيضا التسبيح في السجود، فيندب في الركوع والسجود، فيندب في الركوع التسبيح من غير تحديد لفظ ولا عدد لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، ويندب كذلك في السجود التسبيح من غير تحديد لفظ ولا عدد، ويندب أيضا في السجود الدعاء. والتسبيح في الركوع سام دعاء ساجد، يندب في الركوع التسبيح، ويندب أيضا في السجود التسبيح والدعاء أيضا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. ومن أذكار الركوع والسجود المشتركة بينهما قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، اللهم لك وأيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. من أذكار السجود سبحان ربي الأعلى. ومن أذكاره أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. من أذكار السجود اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في أذكار أخرى للركوع والسجود، قال: وأن يطول نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم سمع سمع هذه من مقصود؟ إذا سمع الإمام، إذا سمع الإمام فإنه يؤمن، أما إذا لم يسمعه فلا يؤمن، لعله أن يؤمن في موضع لا يصلح التأمين. كيف سمع الإمام؟ يعني إذا سمع قراءة الإمام فإنه يؤمن، أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام صلاة جهرية، لكن المأموم لم يسمع قراءة الإمام لبعده وعدم ما يوصل الصوت فلا يؤمن. يعني بعضهم قال يتحرى موضع ولا الضالين ويقول آمين، لكن المعتمد أنه لا يؤمن إذا لم يسمعه فلا يؤمن. وإليكم أحسن الله. ومن الفضائل أيضا أن يطول قراءة في الصبح والله تلا، تقصيرها بمغرب وعصري، توسط العشاء دون قصري. من الفضائل التطويل في الصبح والظهر والتخفيف في المغرب والعصر والتوسط في العشاء، فيندب تطويل السورتين في ركعتي الصبح وفي أولي الظهر، فيقرأ في كل ركعة بسورة من طوال المفصل، ويندب توسيطهما في الأوليين من العشاء وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب. والمفصل هو السبع الأخير من القرآن، سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وآخره سورة الناس بلا نزاع. واختلفوا في أوله على أقوال، أقواها قولان: القول بأن أوله الحجرات وهو المعتمد في المذهب، قال علي الأجهوري رحمه الله: أول سورة من المفصل الحجرات، لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. إذن يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة عبس، والغاية غير داخلة، هذه طوال المفصل. ثم من عبس إلى الضحى والغاية غير داخلة، هذه أوساط المفصل. ثم قصاره من الضحى إلى الناس. والقول الثاني في المذهب أنه يبدأ من سورة قاف، وهو الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل وقال إنه الصحيح. إذن هما قولان، والمعتمد في المذهب أنه يبدأ من الحجرات. ويدل لما ذكره الناظم من التطويل في الصبح والظهر والتقصير في العصر والمغرب والتوسط في العشاء حديث سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بموسط مفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. أخرجه أحمد واللفظ له والنسائي، وصحح الحافظ إسناده في البلوغ. إذن هذا قوله: وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا، تقصيرها بمغرب وعصر، توسط العشاء دون قصري وفي بعض النسخ دون عذري. قال وكون سورتك الأولى أطول. ومن الفضائل أيضا أن تكون السورة الأولى أطول، فالمشروع أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، فيقصر سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى. ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية، كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية. والحكمة من تطويل الركعة الأولى وردت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند أبي داود قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكون سورتك الأولى أطول وقبل، ما معنى قوله وقبل؟ كون السورة أطول وكونها قبل ما معنى؟ قبل الثانية. أحسنت، وكذلك فلا يقرأ في الثانية مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر بعد قراءته في الأولى لم يكن الذين كفروا، لا يقرأ في الثانية الكافرون بعد قراءته في الأولى الإخلاص، لا ينكس السور، إن هذا هو المستفيض من فعله صلى الله عليه وسلم أن سورة الركعة الثانية تكون متأخرة في الترتيب عن سورة الركعة الأولى، هذا المستفيض من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا المستفيض الكثير. هذا مندوب فقط؟ نعم، هذا من الفضائل، هذا مندوب. قال هذا ومندوباتها، فكل ما ذكر هنا هو من المندوبات. كالتشهد الذي كمل، كمل مثلثة الميم والفتح أفصح والكسر أردأها، ما معنى كالتشهد الذي كمل؟ يقول يندب أن تكون السورة الأولى أطول كالتشهد الذي كمل، يعني في التشهد. نعم، يعني يأتي للتشهد كاملا السورة الكملة. نعم، الذي التشهد الذي كمل بالدعاء يكون أطول، يعني السورة الأولى تكون أطول من الثانية، أما في التشهد فالعكس، التشهد الأخير يكون أطول من الأول، يعني يقصد أنه يندب تقصير جلوس التشهد الذي ليس بعده سلام، فلا يزيد على التحيات إلا إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقوم، وهذا سبق قريب منه في الدرس الماضي، فيقصد أنه يندب تقصير الجلسة الوسطى فيقتصر على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية والدعاء. نعم، كيف شبه كما أن السورة الأولى أطول فكذلك التشهد الثاني أطول. التشهد الذي كمل بالدعاء التشهد الثاني هو كالسورة الأولى في مطلوبية الطول في كل منهما، فالسورة الأولى تكون أطول من الثانية، وفي التشهد التشهد الثاني يكون أطول من الأول، لأن الأول ليس فيه صلاة إبراهيمية ولا دعاء بخلاف الثاني، كما سبق في الدرس الماضي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وصحح إسناده محققوه: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وسبق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في ركعتين أولين كأنه على الرض، وأن تقصير الجلسة الوسطى من علامات فقه الإمام، سبق هذا في المجلس الماضي. وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. يقول: من فضائل الصلاة أن يكون سجوده وركوعه وقعوده على هيئة مخصوصة، اكتفى بهذه الإشارة كأصله، ولعله من المناسب أن نأخذ هذه الهيئة المخصوصة من شرح معتمد على نثر الأخضري، وهو شرح الأزهري هداية المتعبد السالك في مذهب الإمام مالك. نأخذ هذه الهيئة المخصوصة من كلامه، ونأخذ أدلة ما يذكره. نص عبارة الأخضري في النثر قال: والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس. فهذه من الفضائل، الهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، يعني من فضائل الصلاة، أي من فضائل الصلاة أن يكون ركوعه على هيئة مخصوصة، وكذلك سجوده وكذلك جلوسه. وأقرأ عليكم كلام الأزهري قال: فالهيئة الفاضية في الركوع أن يسوي ظهره، هذا الأول. الثاني: ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه. الثالث: وأن يباعد عضديه عن جنبيه. الرابع: وينصب ركبتيه. الخامس: ويمكن راحتيه من ركبتيه. أول ما ذكر أن يسوي ظهره، يدل لما ذكره هنا أن يسوي ظهره، يدل له ما في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري أنه قال: وإذا ركع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ثم هصر ظهره، ما معنى هصر ظهره؟ نعم، أحسنت أحسنت. هصر ظهره ثناه في استواء من غير تقويس، ثناه في استواء من غير تقويس. هو كما ذكرتم أصل الهصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، فمعنى هصر ظهره ثناه في استواء من غير تقويس. إذن هذا دليل قوله أن يسوي ظهره. الثاني مما ذكر: ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه. طبعا حديث أبي حميد هذا حديث عظيم جليل القدر، لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وأقره على هذا الوصف 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عاشرهم. أوله في رواية أبي داود أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فعرض عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فجاء في وصف أبي حميد جاء قوله ثم هصر ظهره، بمعنى أنه ثناه في استواء من غير تقويس. الثاني مما ذكره الأزهري رحمه الله قال أن يسوي ظهره ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه. يدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ما معنى لم يشخص رأسه؟ شاخصة أبصار الذين كفروا، ما معنى شاخصة؟ نعم أحسنت، لم يشخص رأسه لم يرفعه، شاخصة مرتفعة. ولم يصوبه ما معنى لم يصوبه؟ نعم أحسنت، لم يخفضه لم ينزله. فكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينزله، فلا يرفعه ولا يطأطئه ولا يطأطئ به ولكن بين ذلك. ثم قال الأزهري وأن يباعد عضديه عن جنبيه. العضد ما بين المرفق إلى الكتف، هذا يسمى عضدا، ما بين المرفق إلى الكتف. وأن يباعد عضديه عن جنبيه، يدل لهذه الصفة ما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وتر يديه جعلهما منصوبتين كالوتر، يعني جعل جنبيه كالقوس وجعل يديه منصوبتين كالوتر، فشبه يد الراكع إذا مدها قاوضا على ركبته بالقوس إذا أوترت. قال فتجافى عن جنبيه، يعني باعد عضديه عن جنبيه ونحى مرفقيه عن جنبيه. فقوله فتجافى عن جنبيه هو دليل قول الأزهري وأن يباعد عضديه عن جنبيه. قال وينصب ركبتيه. نصب الركبتين المقصود به وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما، كما قاله الدردير في الشرح الكبير والدسوقي كذلك في حاشيته عليه. بعض أهل المذهب قال إنه يبرزهما قليلا يمكن وضع الكفين عليهما، لكنه ليس بمعتمد، بل المعتمد أنه لا يبرز ركبتيه. إذن هذا مع النصب، يعني وضعه هو وضعهما معتديتين من غير إبراز لهما، ويمكن قال وأن يمكن راحتيه من ركبتيه. تمكين الراحتين من الركبتين من الفضائل كذلك، ويدل لهذا حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وفي رواية أبي داود لحديث أبي حميد هذا ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. إذن هذه الهيئة الفاضلة في الركوع كما ذكر الأزهري، قال أن يسوي ظهره ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه، وأن يباعد عضديه عن جنبيه، وينصب ركبتيه، ويمكن راحتيه من ركبتيه. ثم انتقل إلى الهيئة الفاضية في السجود فقال أن يرفع بطنه عن فخذيه ويجنح بعضديه حتى يظهر بياض إبطيه على تقدير أن ليس هناك ساتر على إبطيه، هذه الثانية. الثالثة وأن يضع يديه حذو منكبيه. الرابعة ضاما أصابعه. الخامسة ورؤوسهما إلى القبلة. السادسة ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع فقد ورد النهي عن ذلك. السابعة وأن يمكن جبهته من الأرض. هذه السبع التي ذكرها. الأولى أن يرفع بطنه عن فخذيه، أن يرفع بطنه عن فخذيه. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، كان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ولا شك أن إلصاق البطن بالفخذين ليس من الاعتدال في السجود، وقد دل على مشروعية إبعاد البطن عن الفخذين رواية في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهذه الرواية في إسنادها كلام، لكن معناها صحيح، ويشهد لها ما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لواسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، ما معنى يصلون على أوراكهم؟ الإمام مالك فسر هذا بعد الحديث فقال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني يسجد ويلصق بطنه بفخذيه وفخذيه بساقيه، ما يرتفع عن الأرض. فابن عمر رضي الله عنهما قال هذا إنكارا، إنكارا لهذه الصفة. إذن هذا قول الأزهري: أن يرفع بطنه عن فخذيه. قال: ويجنح بعضديه حتى يظهر بياض إبطيه، على تقدير أن ليس هناك ساتر على إبطيه. الثانية: تجنيح العضدين، ويدل له حديث ميمونة رضي الله عنها في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وفي حديث أحمر بن جزء عند أبي داود وابن ماجه أنه رضي الله عنه قال: إن كنا لنأوي، نأوي أي نرق ونرثي، إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وهذا هو الذي ذكره الأزهري في قوله: وأن يجنح بعضديه. ويدل لهذا ما سبق من حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. فالذي يلصق عضديه بجنبيه لم يعتدل. ثم قال في الثالثة: وأن يضع يديه حذو منكبيه. في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود: ووضع يديه حذو منكبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. ثم قال الأزهري رحمه الله في الصفة الرابعة: ضاما أصابعه، ضاما أصابعه. يدل بضم الأصابع حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وفي الآثار ما يشهد له. قال الأزهري رحمه الله: ورؤوسها إلى القبلة، أي رؤوس الأصابع إلى القبلة. عند البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: وإذا سجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. الحديث عند البيهقي وصححه الألباني. ويدل له أيضا ما في الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. السادس مما ذكر أن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع، قال: فقد ورد النهي عن ذلك. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: وينهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ومعناه أن يبسط ذراعيه على الأرض، يعني إذا سجد يضع كفيه ويضع أيضا ذراعيه على الأرض، هذا منهي عنه. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. السابعة مما ذكر وهي الأخيرة: وأن يمكن جبهته من الأرض. في حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته. ثم سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكن أنفه وجبهته. بقي فيما يتعلق بالمجافاة، هنا تم كلام الأزهري عن الهيئة الفاضية في السجود، بقي أن ما يتعلق بالمجافاة هو خاص بالرجل على المذهب، أما المرأة فيندب أن تكون منضمة في جميع أحوالها، فالمرأة ليست في هذا كالرجل، بل يندب أن تكون منضمة منزوية في أمرها كله. قال في الكفاف: أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. أما النساء فتنزوي في أمرها، أي تنضم، أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. وهذه رواية علي بن زياد عن مالك. ويمكن أن يستدل لهذا بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. إن قيل: كيف يستدل بهذا الحديث وهو مرسل؟ نعم، أحسنت. المقرر في أصول فقه المالكية، بل جمهور الأصوليين، قبول المرسل. والرواية الأخرى عن الإمام مالك في هذه المسألة رواية ابن القاسم في المدونة، وفيها المساواة بين الرجل والمرأة في الهيئة. والعجيب هنا أن أهل المذهب يقدمون المدونة على غيرها. رواية علي بن زياد السابقة هي في النوادر ابن أبي زيد القيرواني، أهل المذهب يقدمون المدونة على غيرها، ويقدمون أيضا رواية ابن القاسم على رواية غيره، لكن المشهورة، لكن هنا قدمت رواية علي بن زياد على رواية ابن القاسم وهي في النوادر، ورواية ابن القاسم في المدونة. إذا المشهور هنا ما تقدم من التفريق بين الرجل والمرأة، والرواية الأخرى عن مالك أنه لا فرق بينهما، و قد قال يعني يشهد للرواية الأخرى عن إمام مالك ما قاله البخاري في صحيحه في باب سنة الجلوس في التشهد، قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وأم الدرداء هنا هي الصغرى للكبرى، هي التابعية للصحابية كما بيّن هذا الحافظ في الفتح. المشهور هو ما تقدم. نعم، يشهد للرواية الأخرى ما في البخاري، قال البخاري في صحيحه في باب سنة الجلوس في التشهد: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة. ومبدأ هنا هي الصورة التابعية للكبرى الصحابية. وقال إبراهيم النخعي هذا من كلام البخاري، البخاري قال في صحيحه، البخاري قال البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وقال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، كما عند ابن أبي شيبة. لكن المعتمد في المذهب هو الأول، التفريق بين الرجل والمرأة. فما سبق من الكلام على المجافاة والتجنيح بالعضدين هو على المشهور خاص بالرجل، أما المرأة فتنزوي في جميع أمرها زيادة في سترها. بقيت الهيئة الفاضية في الجلوس لم يذكر الأزهري فيها إلا أن تثني رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتكون بطون أصابعها إلى الأرض، وهذا في كل جلوس كما ذكر بعد ذلك. ولم يذكر إلا هذه المسألة، وهي التي سنبدا بها في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، فتح الله لكم ووفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك عليك وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.